قال رحمه الله: قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله ما كان للنبي والذين آمنوا، أي أنه لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز للنبي ولأصحابه الذين آمنوا معه ولأهل الإيمان عموما ممن تقدم ومن تأخر أن يستغفروا لمن مات على الشرك، وأن يستغفروا للمشركين أحياء أيضا. فلا يجوز لأحد أن يستغفر لمشرك من المشركين إلا بمعنى الدعاء يدعو له بالهداية، فهذا شيء آخر. أما يطلب له المغفرة وأن الله يغفر له فهذا حرام لا يجوز، ولو كان أبا أو أما مات على الشرك أو كان مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يستغفر له من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. فإن الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن ذلك، ونهاه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص في الاستغفار لأمه، فإنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له. فعلى هذا هذه الآية تدل نصا بأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين أحياء وأموات، لا يصلح ذلك ولو كانوا آباء أو أمهات. وهذه الصيغة كما هو معلوم تفيد النهي وتفيد المنع وتفيد التحريم، وصيغة ما كان في القرآن لها استعمالان كما ذكر ذلك أهل التفسير، فيتستعمل بمعنى النفي المحض الذي لا يفيد المنع ولا يفيد التحريم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذه هنا للنفي صيغة ما كان. وقد تطلق وتستعمل للنهي وللتحريم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. فإذا استعمال ما كان في القرآن على وجهين، تستعمل ويراد بها النفي المحض كما في الآية المشار إليها: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتستعمل في الوجه الآخر بمعنى النهي وبمعنى التحريم كما في الآية المذكورة: ما كان للنبي والذين آمنوا، وهكذا كما في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، حرام عليكم ولا ينبغي لكم ولا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعمال هنا على المعنى الثاني وهو النهي والتحريم، واستفدنا منها أن الاستغفار للمشركين لا يجوز حرام، وهذا بخلاف ما عليه بعض المبتدعة والضلال المنحرفين كالقرضاوي، فإنه استغفر البابة ودعا له وترحم عليه، دعا له وترحم عليه وقد مات على الكفر، ودعا الله أن يخلف على النصارى خيرا منه. هذا رجل خبيث ينطوي على الزندقة والفجور. وإلى هذه النصوص قاطعة بتحريم الاستغفار والدعاء، أعني الدعاء لهم بالمغفرة، هذه نصوص قاطعة في هذا الباب وأنه لا يجوز هذا. وأما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعد هذا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فهذا يحمل على ما ذكر أهل العلم أن إبراهيم نفذ الوعد الذي وعد أباه به، فإنه وعد أباه كما في الآية التي سيأتي ذكرها: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وهكذا لا أستغفرن لك، فوعده بذلك قبل أن يتبين له أنه سيموت على البلاء والعياذ بالله، وقبل أن يتبين له أنه رجل معاند ما هو حول الحق وأنه رجل عدو لله سبحانه وتعالى. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ما استغفر له تبرأ منه، فكان وعده في أول الأمر أن يستغفر له فاستغفر له تنفيذا لوعده لأبيه وأنه سيستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فاستغفر له عن لذلك الوعد الذي وعده، فإنه قال كما في هذه الآية: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده، وفي الآية الأخرى: لأستغفرن لك، فاستغفر له تنفيذا للوعد. وقبل أن يعلم عداوة الشديدة لله سبحانه وتعالى وبعده عن الخير وعناده وأنه ما هو حول الاستقامة ولا هو حول الهداية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم سيأتي. فلا يتعلق متعلق ولا يستدل مستدل على هذا بأن إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه كافر ونحن نستغفر لآبائنا الكفار، فإن الله قد قطع الاستدلال بهذا وأبان سبحانه وتعالى أن ذلك إنما كان عن وعد من إبراهيم لأبيه، فنفذ ذلك الوعد هذا الوعد قبل أن يتبين له. وأما أنتم قد تبين لكم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كيف تستغفرون لهم؟ وإبراهيم لما تبين له الحال في أبيه ترك الاستغفار بل تبرأ منه، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه الأسوة مع قومه. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء، العداوة والبغضاء. والذين معه، أحسنت، كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلما ظهر لإبراهيم حال أبيه ترك الاستغفار بل أعلن البراءة منه. فعلى هذا لا يتعلق أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أبان الأمر الذي من أجله أو السبب الذي من أجله استغفر إبراهيم لأبيه ثم تبرأ منه. فهذه الآية قاطعة في ما أشرنا إليه أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين أحياء وأمواتا. فعندما نسأل صيغة ما كان للقرآن على كم وجه تأتيه؟ على وجهان، عندما نسأله على وجهين، أحسنت، هات الوجهين هذه. نعم، أن تفيد النهي والمنع كما في هذه الآية، والاستعمال الثاني الوجه الثاني تأتي لي للنفي المحض كما في قوله: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أحسنت. هل يجوز الاستغفار للمشرك؟ لا يجوز. وإذا كنت لا تعلم أن أباك مات على الشرك ومات على الإسلام استغفر له ولا استغفر له؟ عند من؟ ما تعلم أن أباك مات على الشرك ولا مات على الإسلام؟ حال التمس عليه استغفرنا. طيب، عند من؟ إذا كان في بلاد الكفر الأصل فيهم هذا الحال، وقد فارقت أنت ونزلت إلى بلاد الإسلام وتركته وما تدري الحال الذي مات عليه، فهو الأصل فيه الكفر، الأصل فيه الكفر. أما في بلاد الإسلام فالأصل في الأب أنه مسلم، أنه مسلم حتى يظهر منه خلاف هذا، لكن في بلاد الكفر فتركت الأب ولم تدري مات على الإسلام أو مات على الكفر، فلا تستغفر له، فإن تلك البلاد الأصل فيها في أهلها الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما في بلاد الإسلام فالأصل في أهل الإسلام الإسلام، والأصل في بلاد الإسلام أن أهلها مسلمون، هذا هو الأصل الأصيل الذي لن ننتقل منه إلا بما يصلح الانتقال به. لا بس التعليق، لا بس التعليق، لا بس، أما الجزم اللهم اغفر له هذا لا يصلح. قال رحمه الله: قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فعندما نسأل عن الإعراب، ما إعراب أن يستغفر المصدر؟ ها؟ اسم كان مؤخر، استغفارهم للمشركين، يمتنع عن النبي وعن من ذكر استغفاره المشركين. أحسنت، في محل رفع اسم كان مؤخر. قال: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. قال قوم: سبب نزولها ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال أنبأنا شعيب عن الزهري، قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حسن. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، رفقاء السوء، جلساء السوء، أبو جهل وعبد الله، إلا أن عبد الله أسلم بعد ذلك وكان رفيق سوء لأبي طالب، حال بينه وبين الهداية، وذلك بتقدير الله. لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله، وأي من حروف النداء، وتستعمل المنادى القريب، هذا هو الصواب فيها، أنها تستعمل للمنادى القريب، أي عم قل لا إله إلا الله، وأما الياء فهي أم الباب، فتستعمل القريب البعيد، وبقية الأحرف على قسمين، منها ما هو البعيد ومنها ما هو القريب، وأي القريب وأيا للبعيد. فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما أعظمها من كلمة، فهي البطاقة التي ينجو بها الشخص يوم القيامة، التي عليها هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ولا يعدل اسم الله شيء، ولكن لها شروط كما تعلمون، ولها نواقض، فمن أتى بشروطها فهو إن شاء الله نافع له يوم القيامة ولا شك، وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا ممكن أن يستدل به على مسألتنا أمس، والله أعلم، من عبد المطلب الذي يظهر أنه ليس من أهل الاختبار، فإن من مات على ملته مات على الكفر، فكيف بالأصل الذي هو عبد المطلب؟ من مات عن ملة على ملته، أبو طالب مات على ملته من أهل النار، فكيف به؟ فالذي يظهر فيه شيء من الدلالة والإشارة إلى مسألتنا أمس ما استحضرته إلا بعد الدرس، ففيه شيء من إشارة أن عبد المطلب هذا دليل على أنه من أهل النار، والله أعلم، فإن أبا طالب هو فرع مات على ملة عبد المطلب في النار، فكيف بالأصل الذي هو عبد المطلب؟ فإدخال في أهل الفترة وأنه يختبر يحتاج إلى نظر أكثر، فكانت له ملة يدعو الناس إليها والناس ينتسبون إليه، إلا إذا كان باعتبار أنه قريب منه، باعتبار أنه ولده، فترغب عن ملة أبيك، أبوك مات على كذا، أنت ترغب عن هذه الملة، فهذا شيء آخر. وإلا فيه شيء من الإشارة أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، وأبو طالب في النار لأنه مات على ملة الأب الذي هو عبد المطلب. وينظر. قال رحمه الله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيداني تلك المقالة. قال أبو طالب: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. خاتمة سيئة. والعياذ بالله، مع أنه كان يحوط رسول الله ويدافع عن رسول الله وأراد أن يكافئه على تلك المدافعة يطلب منه كلمة واحدة وبعد ذلك يشفع له ويسعف في الشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى ويستأذن ربه في الشفاعة له. أما على الحال هذا ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، لكن لو أتى بهذه الكلمة ربما تنفع ويشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أدلة الضرر جلساء السوء وهي كثيرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فهو اتخذ أبا جهل، اتخذ عبد الله بن أبي أمية وجماعة من المشركين، عبد الله أسلم وفقه الله للإسلام فمات على ملتهم وعلى ما هم عليه بالجاهلية. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله تعالى، هذه من الأدلة التي فيها تدل على القاعدة التي هي معلومة عند أهل العلم، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يرفع هذه الإباحة، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، هذه يأتي النهي. والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تقدمت معنا هذه الآية في دفعها من الاضطراب، وأنها لا دلالة فيها على أن من مات على الكفر لا يكون من أهل الفترة، بل هم في النار، هم في النار، كل من مات على الملة الجاهلية فهو في النار. فهذه الآية ليس فيها دلالة، لأن الله يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأبو طالب قامت عليه الحجة وتبين لرسول الله أنهم من أصحاب الجحيم، وأما من لم تقم عليه الحجة ولم يأتيه النذير فهو من أهل الفترة ولا شك، كما في الآية التي صدر لها بها الإمام رحمه الله في الإسراء الكلام عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، آيتان نزلتا في أبي طالب، الآية الأولى في النهي عن الاستغفار له، والآية الثانية في التيئيس إنك لا تهدي من أحببت. هذا رجل قد كتبت عليه الشقاوة ولا تستطيع أن تهديه هداية توفيق، فإن الله قد علم أنه يموت على الضلالة، ولا مانع أن يتعدد المسبب أي الآيات النازلة والسبب واحد، فإن سبب نزول الآيتين واحد وهو ما ذكر ونحو ما ذكر، فهاتان آيتان سببهما ما ذكر كما ذكر الشيخ، فتعدد النازل والسبب واحد. يعني الشيخ مقبل في أسباب النزول في القواعد الأصولية التي تتعلق بالتفسير وأسباب النزول، أن النازل قد يكون متعددا والسبب واحد، وقد يكون العكس أن الأسباب مختلفة والنازل واحد، أسباب تختلف والنازل واحد، وأما هنا فالسبب واحد والنازل متعدد. ما كان للنبي إنك لا تهدي من أحببت، كلها في أبي طالب. قال وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر ابن محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأغررت بها عينك. الله أكبر. ولكن ما وفق لها. كل ذلك من أجل التعيير بالباطل. وكم من أناس يتركون أشياء من الدين لأجل أن لا يعير. كم من إنسان يريد أن يطلق لحيته من أجل أن لا يعير من بعض الزملاء. لماذا تفعل هذه اللحية؟ أنت صرت مطوعا، أنت صرت كذا وكذا وكذا، فيترك هذه اللحية الطيبة التي فيها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعير، لا يعير من قبل بعض الزملاء، أو إن كان مسؤولا لا يعير من قبل بعض يعني المسؤولين من أصحابه، ولا يريد أن يقال ليش فعلت هذه اللحية، هذه حق المطاوعة، أنت مطوع، وما يريد أحد يقول له مطوع. هذا صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. كم من إنسان فيه خير لكن يمنعه من الخير هذا هو، حتى لا أعير، يعيرني فلان وفلان من زملائي ومن أصحابي، هذا الذي حال بينهم وبين ما يشتهون، صلى الله العافية والسلام. على هذا الذي يريد يستقيم لا يبالي، يستقيم ويعتمد على الله سبحانه ويتوكل عليه، ولا يضره أولئك إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، يقولون ما قالوا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، سمحا بذاك مبينا، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه الأبيات لا تثبت عن أبي طالب، لكن هذا يؤيدها، إنما حمله على ذلك الجزع، قال لا أقررت بها عينه. الأبيات غير ثابتة، وهذا الحديث يغني عنها، وأنه خاف الملامة، وأنه يعير من قبل قريش، فترك الدين ومات على الكفر. وهذا أيضا حال أبي، هو حال هرقل الذي عرف الدين وعرف الخير، وأن رسول الله سيملك ما بين قدميه، وهو يعتقد هذا يقينا لأنه يقرأ الكتب المتقدمة، لكن رأى أولئك نفروه، قال ما في إلا باب الاختبار فقط، وإنما ننظر كيف أنتم وكيف حالكم، فمنع الجاه ومنع الرئاسة والسدد. وأما النجاشي فلم يمنعه شيء من ذلك، لم يمنعه شيء، والله ما قال هذا الرجل ما تجاوز هذا العود، ما قاله عيسى بن مريم، كلهم من مشكاة واحدة، ولا بال بأولئك الذين نفروا من قومه ومكنه الله ونصره الله وأيده الله وحفظ الله له ملكه، حفظ الله لهم الملك. فكم من أناس يا أخوان يمنعهم تمنعهم الرئاسة، ويمنعهم الجاه من الاستقامة، ويمنعهم التعيير أيضا، يمنعهم التعيير من الاستقامة ومن الخير. فأبو طالب منعه التعيير، وهرقل منعه الجاه والسؤدد والرئاسة، والنجاشي لم يمنعه شيء من ذلك، فصار رضي الله تعالى عنه من الأخيار، صار من الأخيار. ولا نقول بأنه صحابي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرط الصحبة الرؤية واللقاء، وهو لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل هذا الدليل على ما تقدم تقريره، أن السبب قد يكون واحد والنازل متعدد، فنزل فيما تقدم من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ومن قول صلى الله عليه وسلم أشهد لك بها إلى آخره نزلت هذه الآية، وكذلك فيما تقدم نزلت ما كان أو ما نزل ما كان النبي والذين آمنوا معه، كلتاهما في أبي طالب. أبو طالب عند الشيعة مسلم، وأظن عند الصوفية أيضا، وهكذا عبد المطلب عند الشيعة مسلم، مات على الإسلام عبد المطلب، صلى الله السلام، عبد المطلب مات على الكفر، وأبو طالب مات على الكفر، لكن أبو طالب قطعا ليس من أهل الفترة، وعبد المطلب ينظر هل هو من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة. فنسبة أبي طالب لملة عبد المطلب فيها إشارة إلى أنه ليس من يختبر. أنه إيش في النار؟ أحسنت ما شاء الله. يقول أبو معاذ: نقل صاحب عون المعبود عن عبد المطلب أنه ليس من أهل الفترة عند جمهور المحققين. ما شاء الله، بأي شيء استدلوا؟ السيوطي يرى أنه ربما مسلم، عنده عاطفة في هذا الباب. السيوطي لا يعتمد عليه، عنده عاطفة في الباب هذا، في والد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النصوص، لكن الرجل تلاعبت به العواطف، وأنا ما ينبغي العواطف، إقامة النصوص في هذا المقام. وعلى له رسالة في إسلام أبي طالب، له رسالة في رسالة في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، معذرة، في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما مسلمان مع وجود النصوص. حاصل أبو طالب في النار وله مدافعة سابقة، وكانت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، كانت جبانة ما تأتي جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يحوطه يدافع عنه حتى توفي، كما جاء في الحديث عن عائشة: كانت قريش كاعة أي جبانة حتى توفي أبو طالب، فلما توفي اعتدوا على رسول الله وتجروا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا في الصحيح كما سمعت، ثابت أن رسول الله لم يشفع له شفاعة مطلقة في إخراجه من النار، وإنما شفع له شفاعة مقيدة بالتخفيف فقط، بالتخفيف. أما الإخراج من النار فأبو طالب في النار، ولكن النار دركات، ومن أهون دركات النار ما فيها أبو طالب في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، هذه أهون من أهون ما تكون. وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة، فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال: أخرجه الطبراني عن سليمان بن بريدة عن أبيه. انظر لنا يا أخي، هل صحح الشيخ الألباني هذا الحديث؟ فإن السبب المتقدم هو المشهور الذي في الصحيح، وأما أنه في أمه يحتاج إلى نظر، وكما تقدم لا مانع أن يتعدد النازل والمسبب، والسبب واحد، وهنا أكثر من سبب على هذا، سبب في أمه وسبب في أبي طالب، هنا على هذا نقول بالثاني، لا مانع أن يتعدد السبب ويكون النازل واحد. إذا ثبت هذا أنه في أمه تعدد السبب، استغفار لأمه واستغفار لأبي طالب، فنزل مسبب واحد وهو ما كان النبي والذين آمنوا. وعلى ما تقدم أن الآيتين في أبي طالب يكون تعددت الأسباب والسبب واحد. قال رحمه الله: وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: حدثنا عبد الغافر ابن محمد، فما في الصحيح أصح ولا شك، لكن هذا ينظر، إن ثبت فلا تعارض أنه يحمل على هذا وهذا. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: حدثنا عبد الغافر بن محمد قال: حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: حدثنا مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت، وهذا أصح مما فيه ذكر النزول، فالحديث ثابت من غير ذكر النزول، من غير ذكر سبب النزول في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من غير ذكر سبب النزول ما كان النبي، وإنما فيه استئذان رسول الله بالاستغفار لأمه فلم يأذن له سبحانه وتعالى. وهذا يؤخذ منه أن الشخص إذا زار قبر بعض أقربائه من ماتوا على الشرك فهذا لا بأس به، لكن لا يستغفر، يزور للعظة والتذكار والموعظة، فإن تذكركم الموت سواء كانت قبور المسلمين أو قبور الكافرين فإنها تذكر بالموت، لكن إذا ذهب إلى قبور المسلمين يستغفر لهم ويدعو لهم، يستغفر لهم ويدعو لهم، ولا يذهب لأجل هذا الغرض فقط، يذهب للعلة المذكورة فإن تذكر الموت، فلا يذهب لأجل أنه يستغفر هناك، فإن الاستغفار لهم عند القبور وغير القبور، وهذه ذريعة، لكن يذهب للتذكار تذكار الموت وهكذا أيضا يستغفر لهم لا مانع. عندما نسأله إذا زار الحاج أو المعتمر على سبيل الاقتصار في السؤال فقط وما نريد يعني نوسعه، إذا زار الحاج أو المعتمر ثم رجع إلى بلده هل يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعند من يجيب على هذا السؤال؟ إذا زار الحاج أو المعتمر ثم رجع إلى بلده هل يقول للناس زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تفضل. أنا السؤال هنا مقصور، قل نعم أم لا بس. ها؟ من قال هذا؟ من الأئمة رحمهم الله. نعم يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. عند من؟ نعم أحسنت، الإمام مالك يمنع هذا وحسبك به، فإنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تواجد فيها أصحاب رسول الله، فهو يرى أن لا يقول الشخص زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول زرنا المسجد النبوي، زرنا أيضا كذلك البيت الحرام، أما زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى ذلك، فوراء الأكمة ما وراءها، فيسد نحو هذه الأشياء. فالإمام مالك يرى أنه لا يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تجد السلفيين صحيحين ما يقولون هذا، ما يقولون الله زرنا البيت مسجد النبوي وزرنا قبر النبي، يعني ما جرى على سنتهم هذا وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون يقولون زرنا المسجد النبوي صلينا فيه، وزرنا قباء صلينا فيه، جيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ما في معنى، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لا يقول هذا، لا يقول زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ذكره مالك كما نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله أن لا يقول زرنا القبر. قال قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل خيرا لما أنزل الله عز وجل خبرا عن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فقلت له تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر نفس الذي ذكرنا وشرنا إليه، فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في وقت آخر. أنزل الله هذه الآية، فأنزل الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم، يعني عن موعدة وعدها إياه كما في الآية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فعندما نسأله كم سببا للنزول في هذه الآية التي قرأناها ما كان النبي والذين آمنوا معه، سبب واحد فقط على ما ذكر الإمام هنا، سببان. من يزيد؟ من يزيد؟ هذا السؤال يعني جواب عجيب هذا، حتى لا ينكر عليك. الثابت سبب واحد والبقية ما تثبت. جميل جميل الجواب هذا. كم سبب هنا ذكر الإمام رحمه الله في نزول هذه الآية؟ سببين. طيب، ثلاثة أسباب أحسنتها. أنها في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. السبب الثاني أنها استغفار لأمه. السبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبيه كما استغفر إبراهيم لأبيه، قال لا استغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، في والد النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا. ثلاثة أسباب أحسنت في نزول هذه الآية. هم النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأبيه استدلالا باستغفار إبراهيم لأبيه، واستغفاره أيضا لأمه، واستغفاره لأبي طالب، ثلاثة أسباب. والثابت منها هو ما في الصحيح، وهو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب.